بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياءك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. الشريعة الإسلامية جاءت لتوالم كل زمان وكل مكان وكل شخص، تصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل شخص، كبير صغير، أنثى ذكر، من المتقدمين من المتأخرين، بوقت الفتن بغير وقت الفتن، الشريعة توالم كل زمان وكل مكان. بل يعني كما يقال: إن الله يريد أن يطاع فلا يأمر إلا بمستطاع. فالصلاة أتسقط عن الإنسان؟ لا، لا تسقط، لا بسفر ولا بقتال ولا بمرض ولا إلا في حالات نادرة، وسنتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى. حالات نادرة جدا في هذه الحالات تسقط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أحق بقبول عذره. فهنا سيتكلم لنا عن أحوال المريض وكيف نقدر المرض، يعني تقدير المرض، يعني مجرد مرض، مجرد صار بإنفلونزا، مجرد سوى عملية، مجرد مشقت إيده، لو شلون القياس؟ الأمراض كثيرة متنوعة، زين ياهو اللي يصلح أن نسميه مريض؟ هذا الصلاة مثلا في حقك يت، في حقك يت، وهكذا نفصلها بتفاصيلها بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. قال: إذا تعذر على المريض كل القيام، ما يقدر يقوم، حيله مهدود، ما إذا يوقف، يعني شو احنا نقول يطوطح، ما يقدر، إذا يوقف يوقع، ما يقدر يتعذر عليه القيام مطلقا، يعني منتهي، ما يقدر يوقف على رجله. إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر، تعذر أو تعسر، تعذر شنو؟ يعني ما يقدر يوقف إطلاقا. تعسر هو يقدر بس بمشقة، بجهد، يقدر يوقف بس بجهد، يعني شلون بالنحو من أخذت الحركات، عندنا منع من ظهورها التعذر وكو منع من ظهورها الثقل، صح؟ منع من ظهورها التعذر مثلا على الألف ما تظهر الحركة، الحركة على الألف ما تظهر، بس على الواو عليا تظهر، بس شنو؟ ثقيلة. هنا هذا التعسر، يعني اكتب شلون الثقل بالنحو حتى تفهمها. فهنا إذا تعذر هذا منع من وقوفه التعذر، وهنا يتعسر منع من وقوفه الثقل، ما يقدر، ولا يقدر يوقف بس شنو؟ ثقيل عليه. قال: بوجود ألم شديد. إذا تعذر ليش؟ لأن الألم شديد، يعني تألم، إذا يوقف يتألم هواية. أو خاف زيادة المرض، خاف المرض يشتد عليه، يزيد عليه، مثلا هو رجله مكسورة أو مفطورة، يقدر يوقف عليها، بس إذا وقف عليها يجوز الـ الـ الـ الألم مالها يزيد، الوجع مالها يزيد. أو بطأه به، أو بطأه به، يعني العلاج ماله رح يبطأ، لو حيزيد الألم لو رح يتأج، يعني يبطأ العلاج ماله. إحنا دائما نقول المرض إن خاف أن يشتد أو يمتد، اكتب يشتد أو يمتد، يمتد يعني شنو؟ مدة البر ماله، مدة العلاج ماله. نعم. في هذه الحالات كلها قال: صلى قاعدا. يباح له أن يصلي قاعدا، يترك فرض القيام، ولكن بإيش؟ بركوع وسجود. ويقعد كيف شاء لأنه معذور. الأولى أن يقعد قاعدة الصلاة، ما قدر يقعد متربع، ما قدر يقعد بأي جلسة شاء لأنه معذور، لأنه هنا صاحب شنو؟ صاحب عذر. مو مثل القيام بالنافلة، قلنا إذا ترك القيام شو يسوي؟ شلون يقعد؟ قاعدة تشهد، لكن مو صاحب عذر. هنا هذا صاحب عذر، فقال يجلس كيف شاء أو يقعد كيف شاء. في الأصحي، في أصح ما يفتى به، وإلا أي إن لم يقعد قام بقدر ما يمكنه، يعني ولو على قد التكبير ودعاء الثناء ورجع قعد ما يضر، افتتح الصلاة قائما وجلس ما يضر. نعم، وهذا أولى. وإن تعذر الركوع والسجود، هاي في صورة أخرى، هسه الصورة الأولى انتهينا منها، ما يقدر يوقف ولكن يقدر يركع ويقدر يسجد. زين، إذا بالعكس، هذه طبعا احنا ذكرناها ربما سابقا، يتركم القعدة على الكبليات، يعني أكثر المصلين حاليا مخالف بهذه المسألة، تذكروها يمكن، هي هذا حنج عليها. قال وإن تعذر الركوع والسجود، ما يقدر يركع ويسجد بس يقدر يوقف، صلى قاعدا بالإيماء. احفظ لي قاعدة، القيام وسيلة للسجود والركوع، القيام وسيلة للسجود والركوع، فإذا ماكو ركوع وسجود سقطت الوسيلة أصلا. وصلت؟ فمن يجي يصلي هو يقدر يسجد ويركع، ولكن يصلي على السكملي صلاة ما تجوز. تقدر تركع وتسجد، تقعد بالقاع تصلي، تقعد ما تقدر توقف تقعد. أو مثلا مصلي مومئا ما واجب عليه وقف أصلا، صلي قاعد ما يحتاج إلا سكملي، السبب سكملي، صلي قاعد وأومي. واضح؟ لأنه لا يشترط القيام إليك، القيام إذا أكو ركوع وسجود، إذا أكو سجود بالأحرى، ماكو سجود ماكو قيام. فهمناها هذه ولا لا؟ نعم. قال أو تعذر، وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. طبعا بالإيماء انتبه لي على مسألة، مسألة الإيماء لابد أن تكون بالرأس مع الظهر، يعني مو ما يصير الإيماء بالحاجب أو الإيماء بالعين أو الإيماء بالأصابع أو الإيماء بالقلب، هذا كله لا يعد. لابد شنو؟ لابد من الحركة، لابد من الحركة، من حركة الرأس مع الظهر، يعني بهذا الإيماء الذي نقصده. وياي الحاجب ما يدخل، العين ما تدخل، فهمنا شلون؟ نعم. قال وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، يعني مثلا ذي يصلي بالركوع ماله الله أكبر، هذا إيماء للركوع، تلاحظ لهنا قال سمع الله لمن حمده، السجود ماله لازم أخفض من الركوع، لازم هيك الله أكبر، لازم السجود ماله أخفض من ركوعه، إذا الساون ما يجوز، أو إذا السجود مو يعني أعلى من الركوع ما يجوز تبطل، فهمناها؟ فلازم السجود يكون أخفض من الركوع. نعم. قال صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، فإن لم يخفضه عنه لا تصح الصلاة. وياي يعني مثلا الركوع الله أكبر، السجود الله أكبر، ونفس الشيء مساويات بطلت، أو السجود مو أخفض من الركوع بطلت، فالواحد هذه مهمة جدا، واحد يعني يحفظ عليها. نعم. هنا ذكر مسألة، بعض الناس يسوي هو معذور ما يقدر يسجد ويركع، فش يسوي؟ من يركع هكذا، من يسجد يسوي يشيل له كتاب أو يشيل له فد مخدة أو كذا يسجد عليها، يسجد عليها، أو مثلا يخلون هاي الطبلة حاليا بالمساجد يسوي طبلة يقولك حتى شنو حتى يسجد عليها، يخلي جبهته على الطبلة، هذا لا يستوجب. أهم شيء الغرض شنو؟ الركوع بانحناء، السجود بانحناء أكثر، إذا انحنى أكثر من الركوع رفع طبلة، ما رفع طبلة رفع مخدة رفع كتاب، كل هذا وجود أو عدم نفس الشيء، إذا انحنى أكثر من الحناء الركوع صحة الصلاة. وصلت؟ نعم. قال وإن تعذر الركوع والسجود صلى عفوا قائدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من يوم الركوع، ثم فإن لم يخفض عنه لا تصح، كملناها. قال ولا يرفع، أو ولا يرفع المفروض، ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه، ما يحتاج يعني ما يحتاج ترفع شيء يسجد عليه. فإن فعله راح أقول لك والله أنا متعتاد هيك أو مثلا أسجد على هاي القبلة اللي هيك قدام يصير. فإن فعله وخفض رأسه بالشرط شنو جرجه وخط الشرط خفض رأسه يعني خفض رأسه بالسجود عن الركوع صحة صحة الصلاة بيش بالخفض لو باللزق الشيء لا بالخفض. قال وإلا لا يعني إن لم يخفض رأسه اكتب إن لم يخفض رأسه بالسجود عن الركوع لا تصح الصلاة. وصلت له يرفع على القاع كلها ما تصح. الغرض وين هو؟ ها أصلا هو مومع هو مومي سجوده وركوعه بالإيماء. قال وإن تعسر القعود هسه حاليا حالة ثالثة واحد أصلا ما يقدر يقعد هذا شوف كل صورة يأخذها على حدة للأمراض وعليها قس. وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا واحد ما يقدر يقعد شو يسوي؟ هذا يصلي هو ممدد هو ممدد مستلقي مستقبل القبلة ويصلي ولكن شو يسوي؟ خلي له مخدة جوا ظهره حتى لا يكون وجهه متوجه للسماء لا شو يكون؟ متوجه جهد الإمكان وين؟ للقبلة حتى يستطيع أن إيش؟ أن يومي مو متوجه للسماء مو نايم على ظهره لا شو يسوي؟ خلي مخدة وراء شوية أرفعه أي قال أو على جنبه والأول أولى على جنبه يعني مدد إيه شيء ويتوجه للقبلة على مستلقيا تكون أولى مستلقيا متوجه للقبلة هذه أولى صيغة أولى. قال ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء مفهومة شرحناها. وينبغي شوف هذا من باب الأدب من باب الأدب وينبغي نصب ركبتيه إن قدره حتى لا يمدها إلى القبلة. إذا مد رجل القبلة هذه ساعة أدب فشي يسوي؟ يرفع رجله جهد الإمكان جهد الإمكان شي يسوي؟ يرفع رجله نعم يرفع رجله شوي يعني جهد قد ما يقدر حتى لا شنو لا يكون مستقبل القبلة برجله هذا من الأدب. نعم. وإن تعذر الإيماء هذه صورة النوب أخرى. أول صورة أخذناها ما يقدر يقوم. ثاني صورة ما يقدر يركع ويسجد. ثالث صورة ما يقدر أصلا يقعد. رابع صورة ما يقدر يومي إيماء ما يقدر يعني هو جنازة منتهي بس فاتح حلقة فاتح عينه واعي واعي ها مو فاقد الوعي ولكن ما يقدر حركته يعني منتهي منتهي منتهي ما يقدر إيماء ما يقدر. هذا شي يسوي؟ مليوم بعينه ما يصير بحاجبه ما يصير بصدعه ما يصير بيده ما يصير قلبه ما يصير شي يسوي بهالحالة؟ لا يصلي. وياي الصلاة لو قائما بركوع وسجود لو جالسا بركوع وسجود لو جالسا بالإيماء لو مستلقيا بالإيماء غير الإيماء إشارة ما إشارة معكم وصلت؟ فشي يسوي؟ قال وإن تعذر الإيماء أخرت عنه جرجة واخط ما دام يفهم الخطاب ما دام أنه واعي يعني وفهم الخطاب شنو؟ يعني واعي شو ياه واعي يفهمك. شوف هاي المسألة بس انتبهونا شوي احنا هذه المسألة مسألة اللي هو منتهي تعبان وما يقدر يركع ويسجد ولا يقدر يومي تسقط عنه الصلاة أم تؤخر فقط؟ في المذهب عندنا قولان. القول الأول أن الصلاة تؤخر عنه يعني يصير قضاء قضاء قضاء قضاء شو وقت ما صح شو يسوي؟ يصليها أو إذا مات شاف نفسه راح يموت يوصي أنه يدفعون بمكانه يعني صدق عن الصلوات اللي فاتته. وقول آخر قال بما أنه عجز عن الإيماء تسقط عنه مو تؤخر تسقط وهذا المفتى به في المذهب المفتى به في المذهب إن تعسر عليه حتى الإيماء تسقط عنه واضح؟ فهو حيفصل على هاي. قال وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب. قال في الهداية هو الصحيح في الهداية على الإمام المرغيناني استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فهذا أحق بقبول العذر منه، يعني الله أحق بقبول العذر منه. قال في الهداية هو الصحيح، يعني ياهو أنه التأخير، ولكن جزم صاحب الهداية نفسه الإمام المرغيناني في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات. إذا عبرا 5 صلوات وهو عاجز سقطا عنه، يعني دخلا في حد التكرار، دخلا في حد التكرار. ونفس الإمام قال إذا زادا سقطت. وإن كان يفهم الخطاب وصححه قاضي خان، الإمام قاضي خان الأوزجندي أيضا قضى بذلك وصح هذا القول، ومثله في المحيط، المحيط البرهاني لابن مازة، واختاره شيخ الإسلام يعني خواهر زادة، وكذلك فخر الإسلام الإمام البزدوي، وقال في الظهيرية في الفتاوى الظهيرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى، وفي الخلاصة قال وهو المختار، وصححه في الينابيع وفي البدائع، وجزم به الولوالجي رحمة الله عليه، فرحمهم الله جميعا أفتوا بهذا القول، وهذا هو الذي يعني يفتون به الحنفية. أكو قولين وبين لك إياها، قال لك الأول صاحب الهداية قال هو الصحيح، ولكن هو نفسه صاحب الهداية في التجنيس والمزيد قال القول الثاني نعم. قال ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه، فصلنا عنها سابقا، يعني بالعين بالحاجب بالقلب لا الهمام ما معتمد ما معتد. وإن قدر حالة أخرى، شوف انتبه لهنا، انتبه لهنا هاي مهمة، وإن قدر على القيام يقدر يوقف، وعجز عن الركوع والسجود، هاي أهل الكراسي هارس كمليات، شوف انتبه هنا، وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يقدر يوقف بس ما يقدر يركع ويسجد، صلى قاعدا بالإيماء. ليش؟ ذكرنا أن القيامة وسيلة للسجود، فإذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة، فهمناها؟ نعم. يأتي إلى مسألة يعني شو من النوادر، يعني قليل ما تحصل، وهي قال وإن عرض له مرض يتمها بما قدر. واحد بيصلي أول ما بدأ الصلاة هو صحيح قوي، ثم أثناء الصلاة انتهى تمرض ما قدر يوقف، بعد يقعد يعني يركع ويسجد، ما قدر يركع ويسجد يومي، يعني يستطيع أن ينقص لا ضير، واضح. قال وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع قاعدا انتهينا، وإن عرض له مرض يتمها بما قدر باللي يقدر له، واضح، يعني قائما ثم قاعدا ثم راكعا وساجدا ثم مومئا جائز، واضح إن شاء الله. نعم. ولو بالإيماء وهو المشهور أو في المشهور، قال ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح. انتبه لهنا، واحد ما يقدر يقوم ما يقدر يوقف تعبان، وصلى ركعتين هو جالس ولكن بركوع وسجود جرجوة خط، يركع ويسجد جرجوة خط، صلى قاعدا ولكن ايش بركوع وسجود يركع ويسجد، ثم وجد في نفسه قوة أثناء الصلاة وجدت همة ما شاء الله وشاف بحيل يوقف، فأتم ركعتين، أول ركعتين كان قاعد، الركعتين اللي جني أتمهن واقف، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ قال بنى، يعني فصح بنى، يعني إذا صح أثناء صلاته بنى يكمل كمل ركعتين الباقيات. ليش ما بطلت الصلاة؟ هو مشان قاعد، احنا قلنا لا يجوز بناء القوي، زين هنا شلون؟ هنا يشوف، انتبه لي، هنا هو كان راكعا وساجدا لا مومئا، انتبه لي هنا لا مومئا، راكعا وساجدا، إذن هو أصلا في حاله قوي، قياسا على إيش؟ قياسا على صحة صلاة القائم خلف القاعد الساجد والراكع. أما إذا كان مومئا فصح بطلت صلاته. وصلت هاي لو لا؟ فهمناها؟ عيد عيد. لا يجوز بناء القوي على الضعيف. ياهو الضعيف؟ الضعيف ياهو الإيماء. أما الجالس بركوع وسجود هذا قوي وضعيف؟ يعني هذا أصح يصح أختدي به؟ هو دي يسجد ويركع ولكنه جالس، أصح أصير أصلي وراه ولا لا؟ صح. فإذا هذا نفسه إذا صح وقام يعني لا تبطل الصلاة، فيكمل واقف. ولكن إن كان مومئا فصح، هنا يبطل صلاته. فهمناه شلون؟ وصلت هاي ولا لا؟ نعم. قال ولو صلى قاعدا شرط يركع ويسجد، اكتب قياسا على الاقتداء به، فصح بنى يعني يكمل يبني ابن الركعات البقن. ولو كان مومئا لا، اذا كان مومي لا راح يصير بناء قوي على ضعيف. الاولى لا ما يضر، واضح ان شاء الله. ومن جن او اغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضي. شوف انتبهوا ياي، متى تقضى الصلوات؟ إذا دخلت حد التكرار، يعني فاتك الفجر، فاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صار عندنا دخل بالتكرار، أو ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر، دخلت بالتكرار، متى ما دخلت في حد التكرار لا قضاء. واضح؟ فإذا جن أو أغمي عليه دخل غيبوبة خمس صلوات وأفاق يقضيهن، أكثر من خمس صلوات ما يقضيهن، يعني من ست صلوات فوق ما يقضي. نعم. وهذه متفق عليها. نعم. قال فصل في إسقاط الصلاة والصوم. قال إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء، ما يقدر، إحنا هذا قلنا واصل إلى مرحلة خطية، لا حتى يعني بعينه ما يقدر، يعني عينه حاد واعي يعني، ولكن إيماء ما يقدر، مات، لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ما واجب عليه أن يوصي أنه يدفعون عنه فلوس. واضح؟ صدقة. وكذا الصوم، إن أفطر فيه المسافر والمريض ومات قبل جرجوا خط قبل الإقامة والصحة، قبل الإقامة أو قبل الصحة، مسافر وفطر وقبل ما يقيم مات، ما واجب عليه أن يوصي بقضاء بصدقة عن هذا الصيام. أو كذلك مثلا يعني مريض أفطر ثم مات قبل الصحة، أيضا ما واجب عليه. قال وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته، يعني واحد برمضان مريض مثلا بالعشر الأواخر أو رمضان كله مريض ما يقدر إطلاقا يصوم، أفطر رمضان كله، إجا العيد يوم العيد وجو الأحباب وكذا وسلموا عليه، هذا شاف أحبابه وشاف أصحابه، صار عنده همة، صار عنده قوة، قل حب لقى الأحباب في كل ساعة لأن لقى الأحباب فيه المنافع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراضع. هذا شاف أحبابه وشاف كذا، صار بي قوة، صار بي حيل، وبقى ما شاء الله صحيح العيد، وثاني يوم العيد هو صحيح، ثالث يوم العيد صحيح، ورابع يوم بقى فد عشرة أيام هو صحيح، ثم انتكس ومات. شقد بقى عشرة أيام صحيح، يعني لو يقضي كان يقدر يقضي بهن. هذا ايش قد ادفع عنه؟ ادفع عنه بس مال 10 ايام، مو رمضان كله، بس العشرة اللي بقى بهن صحيح. فهمناها شلون؟ فلذلك ماذا قال؟ قال وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته، اي ما المدة التي صح فيها. وصلت؟ نعم. قال فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك، من ثلث التركة مالته، لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت. جرجوا خط، يعني مو اليوم واحد، ما حسبه يوم واحد بالصلوات، أحسبه ستة، أحسبه ستة ويا الوتر وياه. يعني إذا مثلا عليه هو صيام مثلا رمضان كله لا صلاة ولا صيام، لا قدر يصوم ولا قدر يصلي، تمام، وبقى ورا رمضان شهر أو شهرين صحيح بس ما قضاه، تماهل إلى أن مات. الحكاية صحيح، إيش قد أقضى عنه؟ أقضى عن كل يوم من رمضان بقد صدقة الفطر نصف صاع كل يوم من رمضان، 30 يعني هاي 30 صدقة. عن الصلوات إيش قد؟ عن كل صلاة ها، يعني 30 أضربها في 6، فهمنا شلون؟ ليه الوتر إيش قلنا؟ فرض عملي، نعم. فهنا قال يخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. هاي متى؟ هذا إذا أوصى، إذا وصى الميت. هذا قال من قال يا أبا خرجوا حتى أطلع بريء الذمة، أحصل شهادة براءة الذمة، أطلع من الدنيا يعني ما علي شيء. شلون هذا الجيش قبل يتخرج إذا ما ينطوا براءة الذمة يصرحوه؟ ما يصرحوه، فأنت تطلع من الدنيا حتى تكون عندك براءة الذمة. نعم. وإن لم يوصي، زين إذا ما وصى، ما وصى، مات ما وصى بدون وصية، وتبرأ عنه وليه جازه. الولي من يمه راد يطلع عن صلاته وعن صيامه اللي الأيام اللي قضاهن جاز، كما فعل والدي قدس الله سره لما مات جدي بآخر حياته تمرض سبحان الله، تذكرون يمكن يعني بقى أشهر إلى أن توفى، فورا ما توفى ما وصى، ولكن والدي طلع عن كل فرض مع الوتر، حتى في وقت حد الآن مكتوبات بالسجل الأحمر القيمة والكذا والترتيبات في وقتها عادين وزعناهن صدقات عن صلوات جد اللي هي بذيش الأيام تعب، كلش تعب يعني قام حتى إيماء ما يقدر يومي، وهذه الأيام أخرج والدي عنها. نعم. قال ولا يصح أن يصوم، أي الولي، ما يصير الولي يجي يقضي الصيام بكانه ولا يقضي الصلاة، ولا أن يصلي عنه، لا يصوم بكانه ولا يصلي بكانه، لا شي يسوي العد، عن كل يوم يخرج صدقة نصف صاع، عن كل فرض يخرج صدقة نصف صاع. فهمناها شلون؟ ماكو صيام، قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه. وهذا الحديث متأخر، يعني ناسخ للحديث الأول. الحديث الأول ياهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الحديث منسوخ، واضح؟ فإذا ياهو الحديث الناسخ، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. أكو عندنا مسألة اللي هي إذا واحد مات وأنت جيد تريد تبرد، أنت مطلوب صيام ومطلوب صلاة وما قضاهن ومات وتريد تبرد أنت، بس ما الفلوس ما عندك هواية، فلوس ما تكفي، مثلا هو الذمة مالته مثلا تطلع كمثال مثلا تطلع مليون، لازم مليون تدفع فلوس كمثال، وانت ما قدرت تدبر الا 100,000 ما عندك، شو تسوي بهالحالة؟ يقول هذه، قال وان لم يفي ما اوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير. شوف انتبه لهنا، هذه سموها الدورة أو يسموها الحيلة، يسموها الدورة، دائما العلماء يقول يعملوا بالدورة، هذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم، يقول على الله أن يقبلها، هذه اجتهاد العلماء. شو يسوي؟ تجيب فقير أو فقراء، فد 10 فقراء مثلا، تقول له مثلا يا أبا هذا المبلغ صدق عن صيام وصلاة متوفي فلان كذا، أي فهذه راح أنطيك إياها صدقة عنه، أخذها وقول قبلتها، يأخذها يقول قبلتها، بعدين يقول له أمطيني إياها، قولي وهبتها لك، رجعت لك إياها، فينطيه إياه يقول له وهبتها. هذا الولي لازم يقبضها، لازم يأخذها، لأن شروط الهبة القبض، لا بد من القبض. ها شروط الهبة شنو؟ أن تقبضها. يجي على الثاني يقول له مثلا قول قبلتها ووهبتها، يلزمها يأخذها، يقول له قبلتها، بعد هيك يقول له وهبتها، أيضا يقبضها الولي. هذا كأنه السنطة 200,000 300 400، حتى ذلك نفس الفقير 100 رجعها 200 300 400 500 600 700 800 900، مليون، بالأخير يقول لا بروح الله ياك خذها. فهمناها؟ فكأنه أعطاه قد كأنه أعطاه مليون، كما فعل والدي لما توفت امرأة، يعني كانت جارنا قديمة بالتسعينات، هم كانت امرأة فقيرة، فسبحان الله هم راضي يطلعون عن صلاتها وصيامها وكذا، فخطينا يعني أخرج والدي بوكتها مبلغا يوم الخميس، قال يا أهلي يجي طبوا لي أتكة صغيرة، فأتكة صغيرة صفتهم قبل توفت كذا الفقراء يعني اللي كذا، ثم إلى أن أتم هالمسألة. هذه مسألة فقهية تذكروها؟ أي نعم، أي وهكذا، أي بالضبط، أي نعم، هي هاي في وقتها يمكن بال96 أو 97، بالضبط هي هذه، هذه اللي جيناها. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد العلماء، لأن هو ماذا يوفي؟ هو ما يوفي هذا اللي عنده، هو بس هذا مهنا. يشوف أنا لما نعطيك المبلغ كأنه تعاون على البر والتقوى، عاوني وعاونك، يعني تقول لي يا أبا هذا عائلة فقيرة حالتهم تعبانة، أريد نبر ذمة الميت حتى لا يقف بين رب بين يد رب العالمين وعلى شيء، فرح أنطيك هاي الفلوس، قول أخذتها وبنفس الوقت تعطيني إياها، رجعني إياها، قول يا أبا خذها أنا أخذتها ورجعتها لك، كأنه نطيتها الميت نفسه حتى يعطيها الغيره، حتى يعطيها الغير، يعني تعاونوا بيناتكم حتى شنو تزيلون تطون براءة الذمة خطية لهذا. هذه من يعني لم ترد، يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن هاي من اجتهادات العلماء رضي الله عنهم، يسموها الدورة، يعني أن يدور المال بهذه المسألة، يعني شون أنه يقول الله أكرم من أن يردنا، ده شوفنا أنه رب العالمين، ده شوفنا أنه يعني ده نساعد بيناتنا، أنه ده جهد إمكاننا أن نبر ذمته. فهمناها شون؟ هذا من هذا الباب. نعم، فيفتي العلماء بهذه المسألة، وهي مهمة جدا، يعني واحد أي أحفظها، يعني من موت لميت من كذا، هذه المسائل. نعم، قال نقراها إن شاء الله. قال وإن لم يفي ما أوصى به عما عليه دفع ذلك المقدار للفقير، فيسقط عن الميت بقدره، ما يسقط أو تصليح يعني بالحركات ما مضبوطها، ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه. جرجوا خطوة يقبضه، لأن القبض من شروط الهبة، الهبة لا تصح بدون قبض إلا بالقبض، هذه مهمة جدا، جرجوا خط اكتب الهبة لا تصح إلا بالقبض. نعم، ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره أو بقدره، ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه، ثم يدفعه الولي للفقير، وهكذا حتى يسقط، حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام. فهمناها إن شاء الله. نعم، قال أكو مسألة أخرى أيضا، يعني جزاه الله خير ذكرناها هنا. قال ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة، يعني مو مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني لازم 10، لازم 10 كفارة اليمين، أو الواحد بس تطيه 10 مرات نوبة تطيه، وبعدين تجي ثاني يوم تطيه أو ثالث يوم تطيه، يعني وياي. أما هنا يجوز هذا المال كله تطيه الواحد، جائز، مو مثل كفارة اليمين. قال ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة، يعني كلها، بخلاف كفارة اليمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، إذا تمرض أو إذا حتى إذا فاتته أي شيء بالذمة، أمشي أنت احرص أن تخرج من الدنيا وما بذمتك شيء، فصح نجي عليها قضاء الفوائد، هذا الفصل هو يعني ناسب هذا الكلام فجاب لك هذا الفصل هنايا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الفوائد. قال الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. شوف انتبه لهنا، منو صاحب الترتيب؟ خلنا نفهمه. صاحب الترتيب هو الذي لم تفوته صلاة مذ بلغة إلى يومنا هذا. واضح؟ هذا شو أسميه؟ أسميه صاحب ترتيب. واحد من بلغ إلى اليوم ما فايته صلاة إطلاقا، ما عنده صلاة فايته. واضح؟ أو مثلا هستوى بلغ، أو هستوى أسلم، بعد صلاة اليوم، بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، ويومين يصلي، فاتت صلاة، فاتت صلاتين، فاتت صلوات، هذا وجب عليه الترتيب، الأقدم ثم الأحدث، وما يصير يصلي على السنة مثلا هسه هو صاحب ترتيب، فايتني الصبح وفايتني الظهر وفايتني العصر، أجي المغرب ما يصير أصليها، إذا صليها تبطل، إذا صليت العصر المغرب تبطل الصلاة. لازم شو اسوي؟ لازم اكمل الصبح يلا، الظهر يلا، الصبح يلا، الظهر يلا، العصر يلا، اجعل المغرب. افتهمناها؟ هذا منه صاحب الترتيب. نعم. ويجب القضاء بما يجب به الاداء، اي الترتيب بينهما. نعم. اما يعني في زمننا هذا، يعني نسال الله السلامه، كثير من الناس مو اصحاب ترتيب، كان مسوف، كان سنة من عمره، سنتين من عمره، شهر من عمره، ينسأل الله السلامة، سأل الله العفو والعافية، اللهم آمين. سفتهمنا صاحب الترتيب منه؟ نعم. قال والترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. شنو مستحق؟ يعني أعلى من الواجب، أعلى من الواجب، لازم الترتيب يعني. نعم. ويسقط بأحد ثلاثة أشياء. أولا ضيق الوقت المستحب في الأصح، يعني أنا فايتني صلاة الظهر وأنا صاحب ترتيب، ما فايتتني صلاة أبد، فاتتني الظهر وجيت وقت العصر، إذا صلي العصر لازم أنا مصلي الظهر يلا العصر، والشمس حتصفر. شوف لذلك ماذا قال؟ قال ضيق الوقت المستحب، لأن إذا صفرت حصل الوقت حصير كراهة. افتهمناها؟ إذن حتصفر الشمس، إذا صليت الظهر حصليها بوقت العصر، بس العصر وين حصير؟ بوقت الكراهة. هنا بهالحالة يحق لي أصلي العصر يلا بعدين أقضي الظهر. افتهمناها الأولى؟ قال ضيق الوقت المستحب في الأصح. ثانيا قال والنسيان، إذا نساها، نسيت أنا ما مصلي الظهر وجيت صليت العصر والعصر يلا تذكرت، النسيان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وثالثا إذا صارت الفوائت ستا، يعني دخلت حد التكرار، إذا ما فايتك أبد ست صلوات أنت شنو؟ صاحب ترتيب. أما إذا فايتك ستة لا، أنت مو صاحب ترتيب تكون، لا إله إلا الله. غير الوتر، الوتر ما ينحسب وإن كان يقضى، فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه، لازم تصلي بعد العشاء ولكن ما ينحسب وياهن، لا تحسب فقط الفرائض. فهمنا شلون؟ نعم. ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة. عندنا قاعدة تقول الساقط لا يعود، قاعدة اكتبها، الساقط لا يعود. يعني شنو هذا؟ أنا مثلا فاتتني فد 20 صلاة وجيت أنا صاحب ترتيب، هسه مو صاحب ترتيب، 20 صلاة وجيت أقضي، قضيت الأولى بقت 19، قضيت الثانية، قضيت الثالثة، قضيت الرابعة، قضيت الخامسة، قضيت إلى أن بقى عندي بس 4 صلوات، بقى عندي جد بس 4، صرت صاحب ترتيب لو لا؟ لا. وياي ليش؟ لأنه هن بالمجموع هو الساقط، هذا ما دام سقط الترتيب لا يعود ترتيبا، فإلا أبر الذمة كاملة صفر يلا أرجع صاحب ترتيب. افتهمناها هذه؟ نعم. فماذا قال؟ قال ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة. فهمناها؟ نعم. ولا بفوت حديثة بعد 6 قديمة على الأصح فيهما. عندك 6 قديمات وجدت فات واحدة حديثة، عندك 6 قديمات قبل سنتين ما ما مصليهن، وفاتتك توا وحده، الظهر ما مصلي، العصر ما مصلي، وانت عندك ذني شيخ وياي. نعم. فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا فسد فرضه فسادا موقوفا. جرجة وخط الفساد الموقوف، انتبه لهنا. أني مثلا ما مصلي الصبح، صاحب ترتيب ها، ما مصلي الصبح، ما فايت الصبح قبل، ما صفيت الصلاة، بس اليوم الصبح فاتتني، وجيت الظهر صليت وما ما بدون قضاء، بدون ما نصلي، ما نصلي الصبح، الصبح ما نصليها، صليت الظهر، الظهر أقول عنه فاسد، ولكن فساد موقوف، حكم متوقف به. صليت العصر، العصر فاسد فساد موقوف. صليت المغرب، المغرب فاسد فساد موقوف. صليت العشاء، العشاء فاسد فساد موقوف. صليت الفجر صح عن كل الصلوات. ليش؟ لأن عبرا ذني عبرا. فيعني إذا بنص ذني صليت الصبح هذا، هذا نكون نقلب النفل وعيدهن. افتهمناها شلون؟ فهذا يعني إذا سقط الترتيب صحة الصلوات، وإذا صح الترتيب سقطت الصلوات. اكتب عليها، افتهمناها؟ لو صح حي لو صح حي. قال فإن صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا فسد فرضه فسادا إيش؟ موقوفا. فهمنا. قال فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها. يعني خرج وقت الفجر الخامسة كلها صحا، فصلناه فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده. يعني ظهر عصر مغرب عشاء فجر وخرج وقت الفجر وقضي ذاك الفجر، خلص ذلك كلهم صحيحات، ما تبطل الصلاة ذلك. فإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة وسط هالأوقات بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا. هذا الشيء صيرين قلبا إلى نفل، صححت الترتيب ولكن أفسدت وصف الصلاة. فسدت الصلاة ولا وصف الصلاة؟ وصف الصلاة، مو الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن إيش فسد؟ يعني كانت فرض إيش أصبحت؟ أصبحت لي نفلا كما ذكرناه في أمثلة يعني سابقة كثيرة. نعم. فهذه الثانية والثالثة والرابعة كلها لنفس الصورة، كلها لنفس الصورة. نعم. يقضيهن، نعم، صارن إلى نفل ويعيدهن، كلهن يعيدهن، يعني مو أمصلي فرض كلها. لا لا لا لا، مو وقتها، يقضيها في أي وقت، في أي وقت يبرد أنت من عندهن. يعني هاي مهمة طبعا، أحسنت. يعني من بين الناس من يفهم قضاء الفوائت إلا كل وقت بوقته. يعني فاتتني مثلا الظهر والعصر المغرب العشاء مثلا وفجر، يجي ويا الفجر لازم بس الفجر يقضى، ويا الظهر بس الظهر، ما في شيء. إيش وقت ما استطعت تبرد ذمتك، أنت ما ضامن حياتك تعيش. واضح المسألة؟ إيه نعم. حتى ذا وقت كراهة، ولكن وقت الكراهة مو تحريمية، مو تحريمية، دير بالك. يعني بعد العصر لا يجوز التنفل، يصير برا العصر أخذ الفوائد، بس إصفرار الشمس ما يصير حتى الفوائد. فهمناها؟ إصفرار الشمس هذا لا، هذا وقت الكراهة التحريمية، هذا الكراهة الشديدة. نعم. فهنا النقطة الثانية والثالثة والرابعة كلهم لنفس الصورة، جرجوا عليه خط. قال وإذا كثرت الفوائد يحتاج لتعيين كل صلاة. انتبه لي على هاجة خطرة. واحد فايت صلاة من شأن شباب، تمام، وجاء ذي يقضيهن، لازم كل صلاة صليها تقول نويت قضاء فرض الظهر يوم الاثنين مثلا 8/1/1995 يصليها. وجبت. قال وإن كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة. اكتب علي هذا الأصل، هذا الأصل، ولكن هذا الأصل بمشقة، صعب، صعب جدا. يعني قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، شو نسوي؟ قال أكو بديل. البديل شنو؟ قال فإن أراد تسهيل الأمر عليه. اكتب علي هذا البديل، هذاك الأصل. إذا قدرت والله بها ونعمت، ما قدرت صعبة، تعال على شنو؟ على البديل. إذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه، نويت أن أقضي أول ظهر عليه، أول ظهر قضى عليه أصلي، أول ظهر أول ظهر أول ظهر أول عصر أول مغرب أول عشاء أول ظهر أول فجر أول كذا كذا كذا كذا إلى أن تبرد ذمتك، أو آخر ظهر عليه. لأنه أنت إذا قلت أول ظهر، أنت من سويت الظهر ما اليوم انتقل قبل اليوم الثاني، كملت انتقل اليوم الثالث وهكذا، أو آخر تيد منا ومنا تيد يوم أول يوم آخر يوم أول إلى أن يلتقي مرج البحرين. أي فإلى أن يعني العبرة أن تطلع من هاي الدنيا براء الذمة، احرص أن تطلع براء الذمة. قل فإن طالبوني في حقوق هواهم فإني فقير كم علي ولا معي، فاحرص أن تطلع من الدنيا براء الذمة. هاي ذمة من الصلوات الصيام تطلع منها، احرص جهد الإمكان اقضي ما فاتك. نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه باخر حياته يقول اللهم كفافا لا لي ولا علي، يا رب عفوك ورضاك. قال وكذا الصوم من رمضانين، فايتك صيام فايتك رمضانين أيضا على أحد تصحيحين مختلفين، يعني لا تقول أول يوم فاتني أول يوم فاتني لو آخر يوم فاتني. نعم، قال ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع، هذا لا يجب عليه القضاء. أسلم بس وين؟ بدار الحرب. أسلم خطيئة صار له سنتين صار ثلاث سنين، أو مثلا أسلم قبل ثلاثة شهر أربعة وإجا قلنا يا بصمت رمضان، قال يا رمضان علينا شيء اسمه صيام؟ ما يدري خطيئة. يعذر لأنه وين؟ هو بدار الحرب. هذا يعذر بجهله للشرائع، هذا في دار الحرب، جوا خط بدار الحرب شرط. نعم، لا يجب عليه القضاء لإيش؟ لأجل جهله بالشرائع. نعم، حسنا إن شاء الله نستغل الوقت اللي عنده سؤال اللي كذا عن نعم يتحرى جهد الإمكان، جهد الإمكان يتحرى من هذا بذمته، هاي بذمته برقبته. نعم، إذا مو صاحب ترتيب، يعني إذا ما فايتك أبد من يوم بلغت لليوم، نعم ما صلي الظهر المغرب تصلي العصر يلا تقضي يلا صلي المغرب ياهم. بعض العلماء قال إذا كانت الصلاة قائمة ويعني خشي فوت الجماعة، لأن الجماعة مستحبة، فهنا دخل في وقت الإيش استحباب، فيصلي الجماعة ثم بعدين يقضي إن شاء الله. نعم نعم، العفو. شوف هذه خوص سؤال، شوف مسألة الصلاة بالحرم البكي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة بالبيت المقدس بخمسمائة صلاة. واحد يقول يا أبانا قد فايتتني صلوات بعمري، خلنا نروح للعمرة أو للحج أقضي فجر ظهر عصر مغرب عشاء وها هي كلهن أديتهن. تبهل على مسألة، هذا من باب الطمع بكرم الله، مو من باب إبراء الذمة، من باب الطمع بكرم الله مو إبراء الذمة. انتبه لي عليها، خلي بين لك إياها. الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني تصلي بمسجد الحرام كأنه مئة ألف يوم صلي. شوف هذه الصلاة عظمها كبرها حجمها بمقدار مئة ألف صلاة. أبسط لك مثال آخر، أنت عندك مثلا فد عشر بقرات، وعشر بقرات هزيلات ضعيفات شعودة، تمام، وواحد عنده بقرة ولكن هاي البقرة شبيهة اللهم صل على سيدنا محمد، يعني حجمها يعادل العشر بقرات مالتك وياه. إذا ذبح البقرة هذه تكفي عن شقد؟ عن سبعة بس. وانت إذا ذبحت البقرات العشرة مالتك شقد يكفن؟ عن 70. حيقول مو البقرة مالتي حجمها بحجم 10 بقرات. أقول له حجمها ولكن نفسها وحدة لو 10. فالصلاة بالمسجد الحرام حجمها ب100,000 صلاة، بالمسجد النبوي حجمها ب1,000 صلاة، بالمسجد الأقصى حجمها ب500 صلاة، مو عددها. وياي طمعا بكرم الله أروح مثلا هناك، يقول لك بعض الناس اقضي مثلا صلي فجر ظهر عصر، قول يا ربي هذه، هذا طمعا بكرم الله لا إبراء للذمة. وصلت؟ طمعا بكرم الله، احنا من الناس ربما نفعلها، ولكن طمعا بكرم الله لا إبراء للذمة. واحد يقول والله خلاص انا ايش عندي مصلي، انا خلاص ما لا اصوم ولا اصلي ولا كذا، واروح المكة اصوم ليوم واحد ب100,000 يوم يا رمضان، يا اروح هناك اصلي لي فرض يوم واحد، اصلي 5 فروض واصلي الوتر، خلاص اديت عليا كل من صلوات وفي ما لا الله وياك. وياي ربنا جل وعلا طلب منا صلاة كل يوم، طلب منا كمية لو نوعية. وياي لا كمية، طلب كمية مو نوعية. نوعية الصلاة هناك هل كبرها، نوعية الصلاة هناك هل كبرها. الله راد الكمية لو النوعية، الله راد كمية، راد كل يوم تصلي 5 صلوات فاتتك تقضيها. وياي فهمنا المسألة هذه؟ فإذا طمعا بكرم الله أتوسل بالله، الله فقراء، فقراء أتوسل بالله، أقول له يا رب ارحم ضعفنا، ارحم عجزنا، ارحم تقصيرنا، تجاوز عنا، طمعا طمعا بكرم الله. أما إبراء للذمة هذا يمه، هو لو شاء يبريهم كلهم بلحظة واحدة وكيفه، وكيف لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ولكن احنا مطلوب منا شنو؟ أن نبري ذمتنا، أن نطلع براء الذمة. فالواحد الله من يشوفك جاد صدق وتريد تطلع براء الذمة، لا والله يوفقك ويخليك تبري الذمة، خليك تبري الذمة. فواحد بس يصح نيته ويا الله ويصح قلبه، الله يعينه، الله يعينه. اي نعم. تقدير، تقدير، ولكن هو هنا لا يجب إلا بالوصية، هي لا تجب إلا بالوصية، يعني إن لم يوصل ميت لا تجب عليك، ولكن إن وليه أراد أن يتبرع عنه أجزاه الله خير فيقدر. إيه وياي؟ نعم. هو هنا عادي هنا تتقيس، من تتقيس هنا إذا الوقت مكفي بس المغرب خلاص صلي المغرب، يلا صلي العصر، يصلي المستحب، يلا يلا تقضي. نعم يسقط الترتيب. نعم. أي لأنه الوصية ها من ثلث المال، الميت لما يموت لك حق الحد الثلث، هاي الفلوس تجمعها وهاي البيت والسيارة والكذا، من نموت يابا من نموت بنون الجامع ما أدري شنو سووا لي كذا طلعوا كذا، شرعا يحق لك بس للثلث. إيش قد عندك أنت؟ عندك 100 مليون بس 33 مليون، الباقي ما يصير، بس الثلث من حقه، بس بالثلث يتصرف. بل بحياته شيري دي يتصرف فلوسه يتصرف، ولكن ورا وفاته ما يحق لك بس بالثلث، خارج الثلث ماذا مو مالتك، بس ثلث مال يحق لي يوصي بي، يحق لي يوصي بي. مثلا أنا صاحبي أريد أهدي له فتشي، أقول من نموت أنطوه مثلا كذا مبلغ، هذا المبلغ إذا بمقدار الثلث إيه ينطوه، أكثر من الثلث لا ما واجب عليهم، ينطوا على قد الثلث. وهذا إن شاء الله نأخذه بالمواريث إذا الله قدر، وندرس مواريث إن شاء الله نفصل عن المسألة. إقامة نعم نعم، لأنه ده يقضي بالقضاء أيضا يقيم. نعم، وإذا كانت فائتات مثلا يأذن للأولى ثم يقيم الباقيات وهكذا. نعم إن شاء الله حاول يبري ذمته، يحاول يبري ذمته، يطلع من الدنيا هذه موفي ذمته. يعني أعرف امرأة يعني قضت الصلاة التي عليها موجودة حية ترزق، قضت الصلوات التي عليها من يوم جت للدنيا، هي مو واجب عليها بس قضتها مو من بلوغها. انت ذاتي تقضي احسب من البلوغ مالك، شوف يا سنوات اللي قصرت، هذا من يوم جت للدنيا مو واجب عليها، قالت حمي حتى النوافة لما قضيها، قضت ما عليها من يوم جت للدنيا، تاريخ ولادتها شوكت وبرشة تشتغل الى خلصتها. وفي زمن نهاية مو بعيدة، وفي ذلك فليتنافسنا. اللهم ردنا على دينك ردا جميلا، اللهم يا رب ارحم عجزنا، اللهم ارحم فقرنا، اللهم يا رب ارحم غربتنا في الدنيا وما صعنا عند الموت ووحشتنا في قبورنا ووقفتنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اثنا على دين الإسلام يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم بالنبي وآله وصاحب المقام والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة.